عندهم القائد ولو بأجرة، يعني أجرة النصف، يلزم في هذه الحالة هو لا بد أن يصل الأعمى إلى الجمعة ولا عذر له، إلا أن يكون مع العمى شيء آخر كما حصل لعجبان بن مالك، يعني كان ضخما يعني لا يستطيع المشي، وكان بينه وبين مسجد قومه وادي، والوادي يسير، فسبب التأخر هذا الوادي وسيلان الماء في الوادي، مع أنه كان أعمى، يعني الضخامة والعمى والوادي وسيلان الماء هو الذي يعني جعل له الرخصة في التخلف. فإذا اجتمع هذه الأعمى فيكون من أصحاب الرخص، بخلاف ذلك لا، لا جمعة ولا جماعة. ويحرم السفر عند الزوال، لا يجوز للمقيم أو المستوطن السفر عند صلاة الجمعة وخاصة عند الزوال، ويكره في المذهب السفر بعد طلوع الفجر، ولا كراهة في السفر بعد طلوع الفجر، لأنهم لا دليل لهم على ذلك، فلنا في المذهب يعني تعليلات يعني عجيبة، يعني لا بد يعني لمن أراد أن يسافر يوم الجمعة أن يخرج يعني من القرية أو البساتين أو ما يقف في القرية قبل طلوع الفجر، وإلا كره له السفر، وهذا لا دليل عليه. وكذلك يحرم عليه الكلام، الكلام في القبة صحيح أنه حرام، لا يجوز لأحد أن يأمر أو ينهى أو أن يمس الحصى أو أن يسبح أو أن يسلم أو أن يرد السلام أو أن يفعل أي فعل أو يحرك كل ما له صوت كما قال، أو يعني يطالع في كراس أو كما يفعل الناس الآن، يعني يسبحون بهذه السلحة أو أكل أو شرب مائي، هذا كله يعني لا يجوز. قال ويجوز الكلام والتنفل عند الترضي على الصحابة والدعاء للسلطان، وتستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر ذكره، لكن سرا، والراجح ألا يعني يفعل هذا ويكتفي بصلاة النبي بصلاة الإمام على النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه أقره على هذه الصلاة، وبالتالي يعني الترضي على الصحابة أو الترحم على الأخيار والصالحين إذا ذكره الإمام في الخطبة. وقد التأمين والتعوذ من النار وسؤال الجنة عند ذكر السبب. الراجح أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون ساكتا، يعني لا يتحرك ولا يتكلم، بل يسمع، لا ينشغل بأي شيء من هذه الأعمال أو هذه الأشغال، هذا هو الراجح. يعني بعض منا في المذهب قالوا يعني يمكن أن يمر هذا على قلبه، يمر على قلبه ليس فيه شيء، يعني لكن ما ينبغي له أن يحرك لسانه ولا شفتيه كما هو عند المالكية. قال: ويجلس الرجل ولا يصلي إلا أن يكون تلبس بنفسه قبل دخول الإمام. هذا بالنسبة للجالس. بالنسبة للجالس، وأما التنفل كما يقول الشارح في هذه الفقرات فيحرم بمجرد توجهه إلى المنبر، مجرد لما رأيت الإمام دخل في فناء المسجد أو ساحة المسجد وهو متوجه إلى المنبر وعلمت الساعة، فعندنا في المذهب تحرم الصلاة للداخل وللجالس، يعني كلاهما سواء. ممكن للجالس يعني باعتباره يعني هو في الأصل أنه دخل وصلى وجلس وصلى ما كتب له، لكن بالنسبة للداخل لأول مرة ولو كان الإمام على المنبر يلزمه أن يصلي ركعتين خفيفتين، يعني يتجوز فيهما، لا يقرأ إلا بالفاتحة. هذا هو الراجح من كلام أهل العلم والصحيح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأننا يعني في زمان لو قلنا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وحده لا يعتبر عند الناس دليل، لأن لو قلنا يعني صح عند الشافعي وعند أحمد وعند فلان أهل المذهب يعني يراعون الخلاف، يعني يراعون خلاف المخالف في الفروع ولا يراعون قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني من المخاطرة ما فيه، وفيه يعني من الظلم، ظلم الإنسان لنفسه يعني يجعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم على أقل تقدير ليس محل مراعاة للخلاف، فهذا فيه نوع من قلة الإيمان وقلة الدين وقلة الحياء من الله سبحانه وتعالى والحياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف يعني يحق لأحد يسمع الحديث الصحيح المتفق عليه بل يعني ربما رواه الجمع القبير من أهل الحديث والشائع عند أهل الحديث والشائع حتى في الأمصار والقرى والمدن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر وغيره أنه قال الذي دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب صليت؟ قال لا، فأمره بالصلاة ثم قال إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. يسمع هذا ولا يراعي خلاف النبي صلى الله عليه وسلم ويراعي خلاف الشافعي وأحمد والنعمان أبو حنيفة. هذا يدل إنما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه أقل من هؤلاء الذين ذكرناهم، وهذا كما قال النووي رحمه الله الذي يمنع من صلاة الركعتين والإمام يخطب كما جاء في شرحه على مسلم عند هذا الحديث فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالنووي خشي على هذا الشخص الذي يقول بحرمة الركعتين والإمام يخطب، أو الإمام الذي يتجرأ في بعض المرات ويمنع الداخلين من الصلاة، بالتأكيد يدخل في هذا التحذير والتخويف الشديد في هذه الآية. وهذا كله يعني قلة دين وقلة معرفة لمقام الأحكام الشرعية ولمقام ربنا سبحانه وتعالى ولمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان يجعل الخلاف ينصب الخلاف بين الفقيه وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سوء أدب، على أقل تقدير سوء أدب، وأن هذا الإنسان لا أدب له على البتة مهما كان كبيرا أو عظيما أو جليلا، إلا أن يكون في أصله لم يسمع بهذا النص فيكون يعني معذور بالجهل. ويحرم البيع والشراء عند الآذان، لأن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإيمان: أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وأمر بترك البيع وجر البيع، يعني لا بد أن يترك البيع وكل المعاملات، كل المعاملات. يعني من غير يعني تعيين معاملة دون معاملة، يعني بيع، إجارة، شركة، إقالة، سبعة، نكاح، هبة، صدقة، إصلاح بين الناس إلى آخره، يعني لا يجوز في هذه الحالة وهذه الساعة التي نادى فيها المؤذن وأخبر بأن الإمام قد رقى المنبر. فهذه العقود إذا قامت كلها باطلة عند الله سبحانه وتعالى، وإن صحت معاملة الناس لكن عند الله باطلة. كله باطل، لا بد أن يجدد. بل يقول يعني ويفسخ وإن وقع، يعني جزا الله الشارع، ولو كانا ماشيين للجامع حيث كانت تلزمهما أو أحدهما الجمعة، لو واحد صبي وواحد كبير وهم يعني سمعوا الآذان الذي به تقوم القبة، تبايعا أو تناكحا، فالبيع والنكاح أو أي معاملة في هذه الساعة بطلت، يعني باطلة، يعني لا وزن لها عند الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن تفسخ. مما جرى عند الناس يعني يوم الجمعة الناس لا يعملون، وهذا مكروه، يعني تركه بحيث أنه من الدين، هذا ليس يعني من عمل أهل الإسلام، لأن أهل الإسلام الأوائل الذين قيل لهم اغتسلوا للجمعة كانوا في أعمالهم، وعثمان لما جاء وعمر على المنبر جاء من عمله، انقلب من عمله وجاء إلى المسجد، وهكذا. يعني لا يوجد عند أهل الإسلام يعني عطلة أو إجازة أو مسائل من هذا القبيل، أو استجمام أو راحة كما يفعل الآن يعني بحكام المسلمين، وحاكم على إسلامه ويأخذ إجازة يمشي يأخذ شهر يستجم في القاهرة ولا في شرم الشيخ ولا في أي محل. مثل ما فعل المرغني لما كان حاكم للسودان وأصاب الخرطوم الغرق وذهب الظن إلى إيطاليا أو غيرها لأنه عنده إجازة.